الناس للناس الكبر لله الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس ما يمتلك إحسان الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس ما يمتلك إحسان من يبتليها الله بالكبر والله بيعيش بين الناس معدوم الإحساس مثل الدخان اللي يعلى ويعلى ويظل سراب أسواد تستحقره الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس ما يمتلك إحساس الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس ما يمتلك إحساس حب التواضع لا ما هو مذلة حب التواضع خير وإيمان وإحساس من يخفض جناحه للناس ذلة يرضى عليها الله ويرضي له الناس الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس ما يمتلك إحساس الناس للناس والكبر لله يا كم من الناس الله خلق هالكون سواه بعدله ما خلى حد زايد شيء على الناس وان جاك متكبر بالكبر قله يا اخي الكبر لله والناس للناس الناس للناس